البخشمية. من ايش؟ وأجيب قال: واستدل بقوله: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني اللغات لا الجارحة باتفاق. أجيب بأنه ليس حمله على اللغات باعتبار التوقيف بأولى من الأقدار البخشمية. من ايش؟ بأولى من... نعم. أجيب بأنه ليس حمله على اللغات باعتبار التوقيف بأولى من الأقدار. من أيوة مصدر. وأجيب قدرها يعني. وأجيب بأنه أيه. نعم. أيوة. لأنه ليس حمله على اللغات باعتبار التوقيف بأولى من الإقدار. نعم. البهشمية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه دل على سبق اللغات الرسل، وإلا لزم الدور. قلنا: طيب، وبالنسبة لآدم من قومه؟ قلنا: إذا كان آدم هو الذي علمها اندفع الدور. وأما الجواب بأنه يجوز أن يكون التوقيف بغير الرسل من وحي أو علم ضروري فخلاف المعتاد. صح. وقال الأستاذ رحمه الله: لو كان بالاصطلاح لزم التسلسل لتوقف الاصطلاح على سبق اصطلاح يعرف بالاصطلاح. قلنا: يعرف بالتردد والقرائن كالأطفال. ثم طريق يعني كمعرفة الأطفال أو يعرف يعرف. نعم. ثم طريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والبرد والحر والنار، وبأخبار الآحاد في غيره. نعم. نعم. أن يكون بس يعني المشكلة أنه المعاني هذه الألفاظ الموضوعة للمعاني خلي يشكل عليها أنه يعني ليس أحدها أولى بأن يكون هو الموضوع من الله من الآخر. كيف يقول أنه هذا يمكن يضع لهذا اللفظ معنى إلا بالاصطلاح؟ أما الاصطلاح بعد وجود اللغة ممكن يصطلح ناس على أن يتكلمون ويريدون بهذا، ولكن ليس موضوعا له. أي. نعم. أي. هذا إذا كان يعني هذا زي الشفرة الآن اللي يعملوها والاصطلاحات اللي يعملوها أهل العلوم الخاصة. أي. يعني ما يضر. أي. نعم. لا كل ما شاء. لا إذا كان يعذبك لا ماذا ما في شيء كيف هذا استدلال على هذا استدلال إيه نعم هو الإيقاف عليها كنا يعني الله عز وجل يوقف عليها أو يوحي بها أو يلهمها وذكر أول أنها إما أن تكون عن طريق الإلهام أو عن طريق الوحي. نعم. أيوة. طيب يعني الأخوان اللي قبل يا وضعه هو نعم هو ابتداء الوضع اللي هو كلام الأستاذ. نعم ابتداء الوضع كلام الأستاذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كان يرجح يا شيخ كلام الأستاذ في المختصر؟ هو يرجح كلام الأشعري لو مكتوب الشيخ علّه الشيخ في الاختصار ذكر فقط القول الثالث وعزف عن القولين الأولين المختصر. القول الثالث ما هو؟ اللي هو قال: ابتداء الوضع ليس باللفظ الأولي مناسب طبيعي لأن القطع بالصحة لا مناسب الطبيعي انتهى منها هذه انتهى منها هذا وضع اللغات أيوة. وضع اللغات جاء بعد ذلك بعد انتهى من المناسبة الطبيعية وبدأ يتكلم في هل اللغة يعني وضعها الله عز وجل أو وضعها غيره. نعم هو قول الأشعري قال ورد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحكام أيوه لا حكم إلا بما حكم به الله. أيوة. يعني الحكم لله لله، يعني الحكم من خصائص المشرع، والمراد به الحكم الشرعي. الحكم الشرعي من خصائص المشرع، كما أن من خصائص الخالق أن يعبد وأن تهرد العبادة له، وكذلك من خصائصه أن لا يحكم إلا بحكمه. نعم. قال لا حكم إلا بما حكم به الله، العقل لا يحسن ولا يقبل. نعم، من حيث الشرع. أيوه. والذين يقولون بأن العقل يحسن ويقبل، هذا فيما للعقل فيه دخل، أما ما ليس للعقل فيه دخل وهو كون هذا حلال وهذا حرام، هذا لا يمكن يعرف بالعقل، بدليل أن الشيء الواحد قد يكون في بعض الأحيان حراما وقد يكون في بعض الأحيان طاعة. إذن لا يمكن أن يعلم بالعقل، وإنما بشرع الله عز وجل. نعم. قال لا حكم إلا بما حكم به الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، أي لا يحكم بأن الفعل حسن وقبيح لذاته أو بوجوه واعتبارات في حكم الله تعالى. نعم. وإنما يطلق ذلك لثلاثة أمور: إضافية لموافقة الغرض ومخالفته، وليس ذاتيا لاختلاف باختلاف الأغراض. نعم. اللي هو هذا يعني الحسن اللغوي أو العقلي، يعني ما يوافق الشيء، الشخص ما يقول أنه حسن عنده، وقد يكون ما يوافقه وحسن عنده هو لا يوافق غيره وليس حسنا عنده. فهمتم؟ هذا من حيث العقل. نعم. أيوة. الثاني ما أمر الشارع بالثناء على فاعله وذمه. نعم. الثالث هذا هو الشرع. إذن يعني الحكم الشرعي أو ما أو الحسن في الشرع ما أذن الشارع فيه أو أمر به، والقبح ما نهى الشارع عنه نهيا جازما. نعم. الثالث ما لا حرج في فعله ومقابله. ومقابله ومقابله لا انتهى الكلام. ومقابله ماذا؟ نعم. ما لا حرج في فعله ومقابله، وأفعال الله تعالى حسن في فعله وتركه. يعني. نعم. في فعله وتركه. نعم. الثالث ما لا حرج في فعله ومقابله، وأفعال الله تعالى حسنة بالاعتبار الثالث، وبالثاني بعد الشرع لا قبله دون الأول. أيوة. يعني كذلك يعني أفعال الله عز وجل هي حسنة على كل حال، فما أدركه الشرع يدرك أنه حسن، أما ما لا يدركه الشرع، ما لا يدركه العقل، ما أدرك العقل الحكمة فيه فهو يدرك حسنه، وما لا يدركه فلا يقال إن العقل يقبحه، بل لا يدركه. نعم. أيوة. قال وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها، ومنها ضرورية. يعني هو يعني الفرق بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة أن يعني مثلا الحسن تابع لأمر الله عز وجل عند وإذنه عند أهل السنة والجماعة، أو لا يقولون لا الشرع هو تابع للعقل، فإذا كان الشيء حسنا أمر الشارع به أو أذن فيه، وإذا كان قبيحا نهى عنه، قبيحا لذاته أو حسنا لذاته. أما الشرع يقولون لا، يعني ما أمر الشارع به فهو حسن أو أذن فيه، وما نهى عنه فهو قبيح. نعم. وبعضهم يقول يعني هذا قول الأشاعرة، وابن تيمية رحمه الله كأنه يقول أنه يعني أن قولهم كذلك هو ينتقد، يقول ما هو هكذا، وإنما يعني في شيء حسن والله عز وجل يأمر به. يعني ما فيه يعني إلا إذا كان من حيث النية، ما في فرق لأنهم متفقون جميعا، إلا أن يعني الجمهور يقولون بأن الشرع تابع، بأن العقل تابع للشرع، والمعتزلة يقولون الشرع تابع للعقل. نعم. هذا ما فيه فرق. وما بعضهم يقول انه هذا سلب للإرادة، انه يقولون انه الحسن هو ما امر الله به واذن فيه، كأن العقل لا علاقة له وانه لا يدرك الحسن ولا القبح، وهذا ليس على كل حال. نعم. قال: وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال، البراهمة نسبة الى ابراهيم، يعني البراهمة هذا يعني نعم أي يعني هؤلاء الفرق الضالة لا تحصى، نعم، وليس نسبة إلى إبراهيم. نعم. أي نعم. قال: وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها، ومنها ضرورية كحسن الإيمان وقبح الكفران، ونظرية كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع، ومنها ما لا يعلم إلا بالشرع كالعبادات. ثم اختلفوا، فقال القدماء من غير صفة، وقال قوم بصفة موجبة، بصفة وقال قوم بصفة موجبة. موجبة ولا موجبة؟ هي التي توجب الحسن. نعم. وقال القدماء من غير الصفة، وقال قوم بصفة موجبة، وقالت الجبائية بصفة موجبة. جبائية. ايوه. وقالت الجبائية الجبائية وقالت الجبائية بصفة موجبة هي وجوه واعتبارات. وقال لعله لا ينضبط شيء، وجوه واعتبارات هذا كله ما يكون في شيء له ضابط، هذه مشكلة. نعم. وقال قوم بصفة في القبح لا الحسن، قال لنا لو كان الكذب قبيحا لذاته لما وجب إذا كان فيه عصمة نبي من ظالم. ولما كان يعني قصده يعني بالنسبة لإبراهيم عليه السلام مثلا، ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. أيوه. ولما كان القتل حراما وواجبا، واستدل لو كان لأن القتل هو فعل واحد، وبعض الأحيان يكون واجبا وبعض الأحيان يكون حراما. نعم. واستدل لو كان فعلا حسنا أو قبيحا لذاته، لو كان فعل حسنا أو قبيحا لذاته لكان لحسن أو قبح وجودي، ولو كان كذلك لزم قيام العرض بالعرض، لأن حسن الفعل وقبحه زائد على مفهومه، لأن حسن الفعل وقبحه زائد على مفهومه، وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله. وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله. تعقله. وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله. ويلزم أن يكون صفة وجودية، لأن نقيضه لا حسن ولا قبح ولا قبيح، لا حسن ولا قبيح. نعم. وهو سلب محض، وإلا استلزم حصوله محلا وجود، وإلا استلزم حصوله محلا موجودا. ولأنه يلزم أن يكون عرضيا لا ذاتيا. وإذا وصف على كل حال، هو صحيح أن الحسن والقبح ليس ذاتي، وأنه وأكبر دليل على ذلك هو ما ذكر أن القتل مثلا فعل واحد، لو كان حسنا لذاته وقبيحا لذاته لاتحدت الجهة، أنه متحد لاتحد الفعل، إذن دل على أن الحسن والقبح متعلق بشيء آخر وليس بالذات. نعم. قال: ولأنه قال: وإلا استلزم حصوله محلا موجودا، ولأنه يلزم أن يكون عرضيا لا ذاتيا، وإذا وصف الفعل به لزم قيامه به ولا يصح. قيامه به انتهى. أيوة. قال وإذا وصف الفعل به لزم قيامه به. أيوة. ولا يصح لأنه يؤدي إلى إثبات الحكم بمحل الفعل، لأن حاصله قيامهما معا. قيامهما. لأن حاصله قيامهما معا به، إذ هما معا حيث الجوهر. واعترض بأن الاستدلال بلا حسن ولا على الوجود دور، لأن نقيض السلب إنما يكون وجودا إذا كان سلب وجودا. إذا كان سلب وجود لأنه بتقدير كونه ثبوتا أو منقسما إلى وجود وعدم كمعلوم لا يفيد ذلك. أيوة، كمعلوم لا يفيد ذلك. المعلوم تطلق على الموجود وعلى المعدوم، يقال للمعدوم معلوم وللموجود معلوم. نعم. قال وبإجراء الدليل في الفعل الممكن. قال رحمه الله وأجيب بأن الإمكان تقديري فنقيضه سلب التقدير. نعم. والمقدر ليس عرضا، يعني الممكن مثلا يعني يقابله المستحيل، أن الممكن هو ما استوى طرفها، يمكن وقوعه ويمكن عدم وقوعه. أيوة. لكن المستحيل غير ممكن. نعم. قال وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدقه، إذا قال لأكذبن وقت كذا لاستلزامه الكذب، واستدل بأن فعل العبد غير مختار. بأن فعل العبد غير مختار، يعني أنه مجبور على فعله. نعم. وجب ألا يكون حسنا ولا قبيحا إجماعا، لأنه إن كان هذا الكلام كان يرجح شيخ ولا لا لا، هذه مناقشة بس. نعم. وجب ألا يكون حسنا ولا قبيحا إجماعا، أي لأنه إذا كان يفعله من غير إرادة مثل حركة الغصن لا يسمى قبيحا ولا حسنا. نعم. لأنه إن كان لازما فهو غير مختار، وإن جاز تركه فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم، وإلا فهو اتفاقي. واعترض بأن يعني معناه اتفاقي يعني ليس مرادا. نعم. واعترض بأن نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة، وبأنه يلزم على يعني الأفعال الضرورية صحيح زي التنفس أو الارتعاش أو ما إلى ذلك، هذا يعني لا يوصف بحسن الأقل، والاختيارية يوصف. نعم. أيوة. قال وبأنه يلزم عليه فعل الله تعالى بجريان القسمة، وبأن الإجماع على أن غير المختار لا يوصف بالحسن والقبح الشرعيين، والتحقيق أنه يترجح وجوده بالاختيار. وهذه الأدلة لا تنهض على الجبائية، فيقال لو حسن فعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد، واللازم باطل لأن الطلب يستلزم مطلوبا عقلا. وأيضا لو حكم العقل بذلك يمكن الطلب يستلزم مطلوب، لكن المطلوب قد يكون غير موجود في ذلك الوقت، لأنه دائما المطلوب الفعل، لأنه من شرط المكلف أن يكون معدوما يمكن وجوده. أيوة. نعم. وأيضا لو حكم العقل بذلك لحكم في غيب أخروي وهو العقاب، واللازم باطل لعلمنا أنه لا مجال للعقل في الأمور الأخروية. نعم، كل الأمور الشرعية لا مجال للعقل فيها. نعم. وأجيب بأنه إنما يلزم أن لو كان ذلك من حقيقته، وأما إذا كان عرضيا له فلا. أي يعني كل هذه اللوازم تلزم للذين يقولون بأن الحسن والقبح ذاتيان، أما من يقول بأنهما عرضان لا يتجه إليه هذه الاعتراضات. نعم. وأيضا لو حسن فعل أو قبح لذاته أو لصفته لكانت الأفعال بالنسبة إلى الله غير متساوية. لكانت الأفعال بالنسبة إلى الله غير متساوية. يعني بالنسبة إلى الله المفروض لا تضربوا لله الأمثال، تجعلوا الأفعال خارجة عن الله عز وجل. أن هذا يعني اللوازم تلزم للمخلوق لا تلزم لله عز وجل. نعم. واللازم باطل لأنه إن كان حكماً واللازم باطل لأنه إن حكم بالمرجوح فعلى خلاف المعقول وإلا فلا اختيار. نعم. واللازم باطل لأنه إن حكم بالمرجوح فعلى خلاف المعقول وإلا فلا اختيار. أيوة. إذا لم يكن هناك مرجوح وراجح يعني لا يكون فيه اختيار. نعم. ولكن كيف يحكم بالمرجوح؟ لا حكم بالمرجوح المفروض يحكم بالراجح. نعم. قال رحمه الله: ومن السمع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الأدلة من الشرع. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الاستدلال منه أنه بيان الحسن والقبح لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالرسل. نعم. قال: ولو كانت الأحكام مدركة بالعقل لم يصح ذلك لاستلزام الواجب والحرام ذلك. الحسن والقبح. نعم. قالوا: لو اتفق العقلاء على حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وحسن الإيمان وقبح الكفران من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما فكان ذاتيا ضروريا. والجواب: منع أن يكون من غير ما ذكر. أيوة. ولو سلم فلا يلزم أن يكون ذاتيا. لو كان يعني حسنا ذاتيا كيف كان الناس يعني يكفرون؟ ثم إنه الله عز وجل أباح إجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه. أي. وهنا لا يسمى الإجراء والقلب مطمئن بالإيمان لا يسمى قبيحا شرعا لأنه مأذون فيه، والمأذون فيه لا يسمى قبيحا. نعم. قالوا: إذا استويا في تحصيل غرض الفعل أثر الصدق مع قطع النظر عن كل مقدر فكان ذاتيا ضروريا. والجواب: أنه إن بقي تفاوت بينهما بطل الاستدلال. صح. وإن لم يبق وهو مستحيل منع إيثار الصدق. منع إيثار الصدق. ولو سلم في الشاهد فلا يلزم في الغائب لتعذر القياس. على كل حال هم يعبرون بالغائب عن الله عز وجل، وهذا تعبير خطأ. الله عز وجل ليس بغائب. نعم. والشاهد البشر أي مخلوقات. نعم. هو الله عز وجل غائب عن أبصار الناس ولعلهم هذا الذي يريدونه. نعم. قال: فإن الإجماع على تقبيح تمكين السيد عبده من المعاصي مع القدرة على منعه دون تقبيح ذلك. طبعا هذا كلام القدرية. هذا كلام القدرية. نعم. قال: دون تقبيح ذلك فإن الإجماع على تقبيح تمكين السيد عبده من المعاصي مع القدرة على منعه دون تقبيح ذلك بالنسبة إلى الله تعالى. قالوا: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل لأنه يقول: لا أنظر في معجزتك لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر، ولا يجب حتى أنظر، ولا يجب النظر حتى يثبت الشرع، ولا يثبت الشرع حتى لا يثبت الشرع ولا يثبت الشرع لا يثبت ولا يثبت الشرع حتى يجب النظر وهو دور. يعني تسلسل دور وتسلسل يعني كلام فاضي. نعم. أيوه. والجواب: أنه على مذهبهم ألزم لأن وجوبه نظري، فنقول بعينه على أن الناظر لا يتوقف نظره على وجوب النظر، ولو سلم ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر نظر أو لم ينظر فالوجوب ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر ثبت عنده أو لم يثبت فإن نظر فتبين أنها ليست معجزة تبين أنه ليس بواجب قالوا لو كان كذلك لجاز ظهور المعجزة على يد الكاذب ولم تنع الحكم بقبح الكذب على الله تعالى قبل السمع والجواب أن ذلك إنما يلزم أن لو لم يكن مدرك سوى القبح الذاتي نعم يعني ما هناك مرجع للقبح إلا الذات إلا القبح الذات وفيه مرجع وهو الشرع وهو الحقيقة نعم وأما إلزامهم أنه لا يقبح قبل السبع تثليث من العالم ولا كفر غيره فلازم إن أرادوا بالقبح التحريم الشرعي وجرت العادة بذكر مسألتين على التنزيل نعم التنزل وجرت العادة بذكر مسألتين على التنزل الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلا لأنه لو وجب لفائدة نعم أيوة تثليث من عالم يعني الذي يقول بأنه يقول بأن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك أيوة. نعم قال الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلا لأنه لو وجب لفائدة وإلا كان عبثا وهو قبيح وأما الثانية يعني أيوة هذا أصلا يناقشون يقول هل شكر المنعم واجب عقلا وليس بواجب عقلا يذكرون هؤلاء الذين يتكلمون عن إثبات العقائد عن طريق العقل هو الحقيقة أن العقل والشرع بالنسبة للعقيدة يعني متلازمان ولذلك الآيات الكونية التي أمر الله عز وجل بها ولذلك الصحيح هو النظر المقارن للشرع النظر المقارن للشرع مثل قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض نعم أيوه قال وأما الثانية فلأنه لا فائدة لله واجب سمعا نعم واجب سمعا نعم كيف ايش ايوه المسألة الثانية التي جرت العادة بالتنزل فيها النقاش يعني يكون هي محل نقاش بين يعني المتجادلين في العقيدة نعم أيوة. قال وأما الثانية فلأنه لا فائدة لله لتعاليه عنها ولا للعبد في الدنيا لأنها مشقة وتعب ناجز لاحظ للنفس فيه ولأنه مشقة وتعب ناجز أيوة. لأنه مشقة وتعب ناجز لا حظ للنفس فيه ولا في الآخرة نعم. إذ لا مجال للعقل في الأمور الأخروية أيوة. إذ لا مجال للعقل في الأمور الأخروية لا يقال الفائدة والأمن من احتمال عقاب لتركه ولا يخلو عاقل من خطوره ولا يخلو عاقل من خطوره لأننا نمنع الخطورة في الأكثر ولو سلم فيعارض باحتمال خطور العقاب على الشكر لأنه تصرف في ملكه بغير إذنه وهذا أرجح لأنه بمثابة من شكر ملكا عظيما في البلاد على لقمة وذلك بالاستهتار أقرب فإن اللقمة بالنسبة إلى ملك الملك أكبر إلى مالك الملك الله ملك الملوك فإن اللقمة بالنسبة إلى ملك الملك أكبر فإن اللقمة بالنسبة إلى ملك الملك أكبر مما أنعم به على العبد بالنسبة إلى الله تعالى الثانية يعني فهمتم يعني الخصم يقول أنه يعني العقل لا مجال له لأنه إذا قام الشكر المنعم واجب ممكن يكون كذلك يعني بالعكس أنه المنعم إذا أنعم على يعني المخلوقات بالخلق أن هذا في ملكه مثل ولله المثل الأعلى مثل الملك إذا أعطاه لقمة لشخص فإنه لا يشكر قد يكون الشكر من باب سوء الأدب على هذا أي. إذن لا طريق ولا محيصة عن الرجوع للشرع في ذلك في شكر المنعم وغيره كل الأحكام الشرعية وإذا لم يكن هناك شرع قد يشكو يعني المكلف ربه بما ليس بشكره لا بد يشكر بما جاء به الشرع حتى يبين يعني كيف يعبده وكيف يثني عليه وكيف يشكره نعم قال الثانية لا حكم نعم أي نعم نعم نعم لا ما هي زايدة ما هي زايدة استدلال هذا استدلال أيوة نعم أيوة قال الثانية لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع وقسمت المعتزلة الأفعال الاختيارية التي يقضي العقل فيها بالحسن والقبح إلى الخمسة والتي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح ثالثها الوقف عن الحظر والإباحة هو يعني بعضهم يقول أنه الأصل في الأشياء الإباحة بعضهم يقول الأصل في الأشياء التحريم بعضهم يقول الأصل في الأشياء التوقف هذا الدليل والأصل في الأشياء قبل ورود الشرع أنها لا حكم لها من حيث الشرع أن الحكم الشرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي هذا هو الصحيح وبعد ورود الشرع الأحكام واضحة نعم يعني شيخ أول شيء المعتزلة قسمت الأفعال الاختيارية إلى إما محرم أو واجب أو مكروه لا أو الأشياء الخمسة يعني قالوا القبلة الخمسة أي يعني هو القسمة العقلية للوجوب والتحريم والإمكان يعني هذا الوجوب أو الإباحة الوجوب والتحريم ولا وجوب ولا تحريم يعني الإباحة نعم فهنا الخمسة مقصود بها كيف؟ الخمسة لما قصد الخمسة أيوة يمكن يقصد بها الأحكام الشرعية يعني. أيوة. والتي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح ثالثها الوقت عن الحظر والإباحة هو إذا هناك حظر وإباحة نعم كيف؟ هو هذا أيوة. نعم هذا عرف من أدلة الشرع يعني بعد ورود الشرع الأحكام ليست واحدة وفي شيء الأصل فيه المنع وفي شيء أصل فيه يعني الإباحة شيء يتوقف فيه نعم لا وفيها عقلية كذلك فيه ما يكره ما يكره لذاته ويكره لغيره ويستحسن نعم نعم في شيء يحرمه العقل وفي شيء يوجبه العقل وفي شيء يعني ممكن عند العقل ليس فيه استحالة ولا نعم أيوة. نعم أيوة. قال والتي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح ثالثها الوقف عن الحظر والإباحة أي يعني معناها أن ثلاثة أقسام هو سكت عن اثنين لأنها واضحة بالثالث وقالوا ثالثها الوقف عن الحظر والإباحة معناها الأول الحظر والثاني الإباحة نعم قال والتي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح ثالثها الوقف عن الحظر والإباحة والفرض فيه فيقال للحاضر لو كانت محظورة نعم أي أيوة ثلاثة هذه لا يقضيها العقل الحسن ثلاثة ثالث الثلاثة التوقف، معناها الأول التحريم والثاني الإباحة. فهمت؟ كيف؟ يعني قضية الأفعال الاختيارية أو أفعال العقلاء هذه المراد، أما التنفس ولا هذا ليس الداخل أصلا، لا علاقة لها بالموضوع، وإنما المراد يعني الأفعال التي هي يعني هم ذكروا بأن الأصل في يعني التصرف في الأشياء أو في الأفعال أو في الأعيان قبل ورود الشرع، بعضهم قال هي على الإباحة، وبعضهم قال لا هي على المنع، وبعضهم توقف. هذا هو المراد. نعم. هو هذا. هو هذا. نعم. واضح. لأنه ثالث هذا واضح. نعم. لو كانت نعم لو كانت محظورة لأدى إلى تكليف ما لا يطاق في الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها. وقال الأستاذ رحمه الله: من ملك بحرا لا ينزف واتصف به. هو هذا عندهم يعني دليل الذي يقولنا على الإباحة، أنه من ملك بحرا أو إذا أمسك الشخص من ملكه ما لا يتضرر به فهذا في المخلوق عيب، الذي يمسك أن شخص يستضيء بناره أو يستظل بظل بيته وهو يعني لا يعلم أو لا يتضرر، إذن مدام الله عز وجل لا يتضرر بالتصرف في ملكه إذن الأصل فيه الإباحة لأنه لا يتضرر، هكذا يقولون. نعم. قال: من ملك بحرا لا ينزف واتصف بالجود وأحب مملوكه أيوة. قطرة فكيف يدرك بالعقل تحريمها؟ وعلى كل حال هذا كله مفهوم من ناحية الشرع، لأنه هذا كون الإنسان إذا كان ما يحتاج إلى ملكه أنه يقبح منعه هذا معلوم بالشرع. أيوة هذا نعم. وأيضا فكيف يقضي العقل بقبح ما لا يقضى فيه بقبح؟ قالوا ما لا يقضي لعل العقل. وأيضا فكيف يقضي العقل بقبح ما لا يقضي فيه بقبح؟ قالوا تصرف في ملك الغير. هو المفروض العقل هو اللي يقضي، من الغير؟ طيب قلنا معارض بالضرر الناجس، ويقال للمبيح: إن أردت ألا حكم بحرج في الفعل والترك فمسلم، وإن أردت خطاب الشرع بذلك فلا مجال للعقل فيه لأنه الفرض. هذا هو الصحيح. يعني إذن قبل الشرع لا ليس هناك حكم شرع، وبعد الشرع فالأحكام واضحة. قالوا: خلق المنتفع والمنتفع به والحكمة تقتضي الإباحة. خلق المنتفع والمنتفع به والحكمة تقتضي الإباحة. قلنا: معارض بأنه ملك غيره، بأنه ملك غيره وخلقه ليصبر الإباحة. إيش ملك غيره؟ هو لا أيوة والله ملك غيره. معارض بأنه ملك غيره. أيوة. وقلنا معارض بأنه ملك غيره وخلقه. نعم. نعم. قلنا معارض بأنه ملك غيره وخلقه ليصبر فيثاب. نعم. ويقال للواقف: إن أردت أنك واقف عن الحكم لتوقفه على السمع فمسلم، وإن أردت أنك واقف لتعارض الأدلة ففاسد. صحيح، الأدلة ليست متساوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي. قيل: خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، وقيل: المكلفين. هو يعني الحكم فمن يتقدم لنا في اللغة هو المنع. ومنه قيل للقاضي حاكم لأنه يمنع التشافع بين الخصمين. والحكم في الاصطلاح العام هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وينقسم حسب الجهة التي عرفت بها النسبة. فإن كانت النسبة معروفة عن طريق الشرع يقال له حكم شرعي من ما ذكرنا، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد أو ما يصح أن يكون فعلا للعباد، يعني خطاب الله بما يصح أن يكون فعلا للعباد أو خطاب الله المتعلق بفعل العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نعم. وقلنا إثبات أمر لأمر ونفيه عنه هذا يشمل كل حكم، أنه إذا قلت مثلا هذا حلال أو هذا حرام فإنه حكم شرعي، وإذا قلت مثلا بأن الواحد نصف الاثنين هذا حكم عقلي، وإذا قلت بأن الثلج بارد هذا حكم حسي، وهكذا. نعم. أيوه. قيل خطاب الله المتعلق بأفعال العباد وقيل المكلفين. هو أحسن بأفعال العباد لأنهم قالوا بأن الخطاب قد يتعلق بأفعال يعني غير المكلف، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن والحسين في لما أخذ تمرة من الصدقة قالوا كخ كخ أو أخ أو إخ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا حكم شرعي متعلق بفعل غير المكلف، لذلك قالوا بأنه ينبغي أن يقال ما تعلق بفعل العباد، لكنهم قد يكون الشخص إذا كان مكلفا يكون على جهة التكليف، وإذا كان غير مكلف يكون على جهة السنية أو الندبية أو ما إلى ذلك. فلولا أن يقال المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، لأن ما يتعلق على أن الصبي يكلف بغير الواجب والمحرم، وبما أنه يؤجر كما ثبت في حديث الحج بالصبي. نعم. قال وقيل المكلفين فورد مثل والله خلقكم وما تعملون، أي هذا لا يرد لأنه لا بد يكون من حيث إنهم مكلفون به. إذا قلنا ما تعلق بأفعال العباد يقول يعني أو بأفعال المكلفين يعني من حيث إنهم مكلفون به، وما تعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخير أو الوضع هذا يكفي، قد يكون إباحة فهذا لا يكون مكلف به. نعم. أيوة. قال فزيد بالاقتضاء أو التخير. نعم. فورد كون الشيء دليلا وسببا تزيد أو الوضع فاستقام. نعم، لأنه هذا تعريف ابن الحاجب وهو أحسن تعريفات يعني الأصوليين للحكم الشرعي. نعم. قال وقيل بل هو راجع إلى الاقتضاء أو التخير، وقيل خطاب الشارع بفائدة شرعية، أي بفائدة شرعية اللي هي الحكم، الفائدة الشرعية هي نفسها الحكم، لأنه إما أن يكون بكون هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مندوب أو مباح، وقصد الفائدة الشرعية حتى يدخل فيه المباح، لأن المباح لا تكليف فيه ولا إلزام. بعضهم يقول أن الحكم الوضعي لا يدخل أصلا في تعريف الحكم، وإنما هو تابع، لأنه إما أن يكون علامة على الحكم أو شرط فيه أو سبب فيرجع إلى نفس الحكم ويكون بباب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال وقيل خطاب الشارع بفائدة شرعية، فورد إن فسر بمتعلق الحكم فدوره. نعم. فورد أيوة، لأنه الفائدة هي الحكم، فهمتم؟ قال ما يفيد فائدة شرعية، كأنه عرف الحكم بالحكم، أن الفائدة الشرعية معناها أنه مباح أو واجب أو حرام، هذه هي الفائدة، والفائدة هي الخبر كما قال ابن مالك أنه الجزء المتم الفائدة هو الخبر. نعم. فورد إن فسر بمتعلق الحكم فدور، ولو سلم فلا دليل عليه. وإن نعم فلا دليل، لو سلم يعني لا دليل على ماذا؟ على الحكم يعني، أو لا دليل على أن فيه دورا. إيش قال وإن سلم الاعتراض. وقيل خطاب الشارع بفائدة شرعية فورد إن كسر، يعني فائدة شرعية هي الحكم، أنه لا أيوه أو أي. لأن الحكم إنشاء، ولهذا لا يتم السرقة والكذب، وإذا كان إنشاء يكون موجبا بمعنى أي الفائدة الشرعية، فلا شيء خارج من الحكم، فلا شيء خارج من الحكم حتى يمكن أن يفهم من غيره ضرورة كونه موجبا بمعنى إخلاف الإخبار الشرعي، فإن معناه خارج عنه لا يكون إخبار موجبا له فيمكن أن يفهم من غيره. نعم. قال وقيل خطاب، على كل حال هم ليش يقول خطاب الله المكلف غير المكلف؟ لأنه قصده أنه أمر أو نهي، والأمر أو النهي لا يقال له خبر، لكن متعلقه هو الخبر، متعلقه هو الخبر، لأنه قال قيموا الصلاة معناه الصلاة واجبة أو إقامة الصلاة واجبة، هذا الذي أفاده. ولذلك عند الأحناف يقولون متعلق خطاب الله إلى آخر التعريف،